إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل القراءة في ما تقدم من كتاب الطحاوية وبلوغ المرام، فعلى بركة الله. نعم، بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين، آمين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونحن أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هنا وصلنا. ما وصلنا إلى ونرى مسح الخفين. لا، في هذه النقطتين موجودة في المتن الأول. هذه ما قرأناها. ونحب أهل العدل والأمانة. نعم. الحمد لله، وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ومن لأثره اقتفى إلى يوم اللقاء. قال: ونحب أهل العدل والأمانة. العدل ضده الظلم، والمحبة ضدها البغض، والأمانة ضدها الخيانة. فنحب أهل العدل والأمانة، أي نبغض أهل الظلم والخيانة. أعظم العدل مع الله وهو التوحيد، وأعظم الظلم مع الله وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا يفلح الظالمون، غالب الآيات في الظلم وردت في الشرك، وهو تجاوز في حق الله. ثم يليه المجاوزة في حقوق الآدميين، والظلم فيه الاعتداء على أبدانهم أو على أموالهم أو على أعراضهم أو على أديانهم أو على عقولهم، وهي الضروريات الخمس التي أتى الإسلام برعايتها وحمايتها والتكفل بها. الاعتداء على أموالهم بالسرقة أو النهب أو التحايل أو الغش، الاعتداء على أبدانهم بالقتل أو الضرب أو الشج أو الجراحات، وهذه كلها لها أحكامها، أو الاعتداء على أعراضهم، الزنا واللواط والبهتان وقذف المحصنات، أو الاعتداء على أديانهم بالشركيات أو البدع أو الخرافات أو الخزعبلات، أو الاعتداء على عقولهم بالسكر والمخدرات والخمور أو جوانب شبهات أو شهوات، بإفساد العقول بالإلحاد والكفر والضلال، فتفسد العقول وتفسد الأبدان وتفسد الأديان وتفسد الأموال وتفسد الأعراض. نحب من يسعى في صلاحها وبقائها، ونبغض من يسعى في إنقاصها أو العبث بها في حقوق جميع الآدميين. هذا هو الظلم. النوع الثالث في الظلم أن يكون ظالم لنفسه، وظلم الإنسان لنفسه أن لا ترى حيث أمرت وأن تفقد، أن تفقد حيث أمرت وأن ترى حيث نهيت، هذا من ظلم الإنسان لنفسه، أن يفقد حيث ما يجب أن يكون موجود في طاعة الله وأمر الله والجمع والجماعة والأعمال الصالحة ومراض الله، هذا من الحرمان ومن ظلمه لنفسه أن يفقد حيث أمر، فلا مصلي مع المصلين ولا ذاكر مع الذاكرين ولا شاكر مع الشاكرين، وأن يرى حيث نهي في مواطن الشرك أو مواطن البدع أو مواطن الخوارج أو مواطن المعاصي والمنكرات من زنا وخمور وخنا وردى ولهو ومجون وغنى وفساد، انتبه يا عبد الله أن تكون ظالم لنفسك، ولم يتعدى في حقوق الآدميين لكنه ظالم في حق نفسه، فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة، لا يشهد الخيرات والأعمال الصالحات، هذا من ظلم الإنسان لنفسه، فكما أن الإنسان يحب أحباب الله فهو يبغض أعداء الله، فالمحبة من أوثق عرى الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يبغضه لا يبغضه إلا لله، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ونحب أهل العدل، هذا من جهة، والأمانة، لأن الخيانة تأتي في أشياء كثيرة، في كل ما أوكل إليك إياك أن تخون في أمانتك، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كل الراعي، فولي أمر المسلمين راعي والحاكم راعي في ما أوكل إليه من ولاية، وأنت في أبنائك وبيتك وأسرتك راعي، والزوجة كذلك، والعبد في مال سيده، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته بقدر أدائها وحقوقها وجلب الخيرات لها ودفع الأذى والشرور عنها، وهذا من حقها عليه كما أن له حق عليها، فيؤدي الإنسان الحق الذي عليه، وأما ما له فإنما يعطى إياه أو يستوفى حقه يوم القيامة، فلن يضيع عليك شيء، ولكن الواجب عليك أن لا يحسب عليك شيء، انتبه أنت أن تقع في التقصير، وأما ما لك ولم يؤدى إليك فلن يضيع لك يوم عند الله عز وجل، إن استوفيت مالك في الدنيا فذاك لك، وإن لم تستوفي فيوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، حقك لك لن يضيع عند الله، لكن إياك أن تضيع الحق الذي عليك أنت، فتجد من الناس من يجيد بأن يطالب ما له وقد فرط فيما يجب عليه، وغالب ما يوجد في حال الناس تفريط فيما يجب عليهم، والسعي في سؤال ما ليس هو لهم بحق، والسعي في سؤال ما ليس لهم به حق، فالخيانة تأتي في سلوك الإنسان فيما أوكل إليه من أمور مالية أو أمور اعتبارية أو اجتماعية أو قيادية في مسؤولية أو في إدارة أو في إشراف أو في ولاية أو في وصاية، في مال تحت يديه أو مستودع بين يديه أو ممتلكات أولي بها فهو أمين عليها، وأعظم ما يضيع الإنسان في الأمانة هي الصلاة، فهي الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهي أمانة عندك أنت يا عبد الله، فأنت مسؤول عن هذه الأمانة. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ذكرنا فيما يتعلق بأهل الجور والخيانة، والجور هو من الظلم، وذكرنا أنواع الظلم وتفصيل ذلك. نعم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هناك من الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وفيهما أمور وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني فيه قليل من الناس يعلمونها. كونه قال لا يعلمها كثير من الناس دل أن هناك من يعلمها، من هم؟ أهل العلم. فأوكل الله الأمر إليهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوهم. فالإنسان لا يمشي من رأسه، عبد فيما يجهله أو ما اشتبه عليه أن يسأل حتى يبني أموره على بينة وعلى يقين وعلى طمأنينة. وإياك والريبة أو ما اشتبه عليك الأمر فيه اسأل، إن كنت لا تعلم فاسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تتخبط، لا تبدأ بترجيحات من رأسك وأنت تفقد آلة الترجيح والاجتهاد والنظر، إنما ما علمت من علم بين واضح يقيني اتضح لك. وأما الأمر الذي اشتبه عليك وأصبح عندك فيه شيء من عدم الرجحان واختلط عليك الأمر فيه اسأل حتى يطمئن قلبك ويذهب منك ذلك الريب ويذهب منك ذلك الشك، فتكون قد عبدت الله على بصيرة وعلى نور. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم، لأنه ربما يتبع سوء العمل ويظن أنه حسن العمل. ولذلك ذكرهم الله عز وجل في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الذي يظن أنه يحسن صنع وقد وقع في أسوأ الصنائع بل في أخسر الأعمال، هل ينفعه ذلك؟ لا، ما ينفعه ذلك، لأنه لو سأل عن ذلك لانكشف له الأمر في ذلك. ففرق بين من اتبع الهدى ومن اتبع الهوى. أفمن كان على بينة من ربه، أي شيء واضح بين جلي، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. هذا في سوء العمل وفي ضلال الانحراف وفي تلبيس الطريق، وهم كثر لا كثرهم الله، بل غروا شباب وأغلقوا بينهم والخير باب وتسموا بأسماء كثيرة. وهذه هي المشكلة، فهو يريد الخير لكن ابتعد عن طريقه. وعبارة سمعتها من شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز ونفعني الله بها، وهي أنه لما تكلم عن هؤلاء المخالفين للحق فقال عبارة، قال جهلوا الحق وعادوا أهله. ثم لبث هنيها وقال وهذا مشكل، متى يعرف الحق؟ إذا الحق هم فيه جهال وأهله هم عادوهم، متى يعرف الحق؟ إذا كان أهل الحق أصبحوا أدائه وهو جاهل بدلالات معرفة الحق ولا يسمع منهم الحق، ثم قال هذه مشكلة، متى يعرف الحق؟ جهلوا الحق وعادوا أهله. وهم كثير ممن لبس عليهم من أبنائنا وبناتنا حتى يصبح الخير عنده شر والزين شين والحلو مر والحق باطل، بدليل ما سمعنا في خطبة فضيلة الشيخ في إجراءات الدولة في الوقاية من هذه الأوبئة ومن هذه الأمور، قالوا هذا فيه تعطيل. التعطيل هم لا يقصدونه، هم يريدون يتعطل كل شيء، هم يريدون تعطيل الدولة كلها وسعوا بذلك وعبثوا، ولكن عاد كيدهم في نحورهم. وهذا من الوقاية، الصلاة قائمة والفروض قائمة في منتصف الليل أي بعد العشاء وقبل الفجر كان ذلك، والمساجد هذه كلها سوف يسعى أيضا في تعقيمها وفي الوقاية. هذه وقاية، وقد أمرنا بأن نأخذ بالأسباب. ولكن من لا يعجبه منك شيء يرى خيرك شر ويرى شر غيره خير، وكما قيل في عين الرضا وعين السخط، فعين الرضا لا ترى إلا السخط، وعين السخط تبدي المساوي. نعم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نرى المسح على الخفين، هذه مسألة فقهية، ما الذي أتى بها في كتاب العقيدة؟ أهل العلم ذكروا مسألة المسح على الخفين، وذكروها في غالب كتبهم، غالب كتب الاعتقاد المطولة أو المتوسطة أو المختصرة، كلها قد ذكرت مسألة المسح على الخفين لأنها من المسائل الفرقانية. ما معنى مسألة فرقانية؟ أي أصبحت علامة فارقة بين أهل الحق والباطل، علامة فارقة بين أهل الحق والباطل. فقد اشتهر عن الخوارج وعن الرافضة، فالخوارج لا يرون ذلك في المسح على الخفين، وأيضا الرافضة يرون أن المسح هو محل القدم وليس الغسل، ولذلك لا عبادات صحيحة لهم ولا صلاة. لماذا؟ لأنهم لا يتوضؤون وضوءا صحيح. وصفات الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجرين، فالغرة في الجبين والتحجير في الأطراف، وهم لا يغسلون الأطراف، فلا نصيب لهم في هذا يوم القيامة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الغرة والتحجين. فهم يكتفون بالمسح دون الغسل، والغسل هو الواجب محل الفرض القدمين، والمسح بدل في إرفاق لمن لبس الخفين أو عليه الجبيرة. ولكن هذه المسألة الفقهية لما أصبحت علامة فرقانية بين أهل السنة وأهل البدع ذكروها في كتب العقائد، وإلا لو أنك في حياتك ما مسحت على الخفين مع إيمانك بهذا هذا يضرك، هذا لا يضرك، لكن لم تترك المسح لأنك لا تراه، لأنك ما لبست الخف، لأنك ما لبست الخف، ولو لبست الخف لكان المسح خير من الغسل. لماذا؟ لأن الغسل سنة، والله يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائمة، فهذا لك رخصة، ومسألة من مسائل الإرفاق. ثم ردنا على الرافضة: ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ العقب ليس محل للمسح، المسح على ظاهر القدم، والعقب أين هي؟ في الخلف. وقوله ويل للأعقاب من النار أي من لم يغسلها، من لم يوصل الماء لها، والمسح إمرار، والغسل إسالة ماء وصبب، أي يصب الماء على المحل، بخلاف المسح، المسح إمرار ليس غسل. قال: في السفر والإقامة، فيه رد على من قال إن المسح فقط يكون في السفر لا يكون في الإقامة، والصحيح الوارد يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، وحال المسافر يختلف عن حال المقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر، وحديث المغيرة معلوم لما قال دعها فإني قد أدخلتهما طاهرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح وغسل مسح على الخفين. وخير الهدى هداه وسنته متبعة. فهنا أدخلت هذه المسألة كما أدخلت أيضا مسائل أخرى مثل مسألة الحاكم وولي الأمر والبيعة والطاعة، لأن خالفنا فيها أهل الأهواء والبدع، وهي مسألة أصولية، أصل من أصول الاعتقاد، السمع والطاعة والبيعة والإمامة، تقدمت معنا. وهذه المسألة التي هي مسح الخفين أدرجوها في كتب العقائد لهذا السبب. لماذا أدرجت مسألة المسح الخفين في كتب العقائد؟ لماذا أدرجت كتب العقائد مسألة المسح الخفين؟ نعم، لأنها مسألة فارقة بين البدع والأهواء وبينها. مسألة فقهية. لماذا أدخلت؟ نعم. فيها رد على الرافضة، فيها رد على الخوارج، وهي مسألة فرقانية. جميع الأجوبة صحيحة. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. الإمامة، الحج والجهاد، خلف كل إمام بر كان أو فاجر، ولذلك فيه رد على الخوارج وعلى الروافض. هذا فيه رد على الخوارج والروافض. فالرافضة ترى لا إمام إلا معصوم، فهم يبحثون عن معدوم، وأتوا لهم بصورة هلامية عدمية لرجل أتى له ولد عام 255 في سامراء. هذا الولد اسمه محمد بن الحسن العسكري، ودخل في سرداب في سامراء عام 260 أو نحو هذا، فمنذ دخل السرداب لم يخرج، ويصنعون له ما ينكره العقلاء، أنهم يذهبون إلى ذلك السرداب ويتنادون: اخرج اخرج يا إمام، ويأتون له ببغلة أو دابة حتى يركب عليها ويخرج. فعطلوا الأحكام إلا بالإمام، فلا جمعة ولا جماعة ما يصلون إلا خلف المعصوب. وطالت بهم هذه البدعة التي ابتدعوها، فاخترع لهم الملعون الخميني لعنه الله، اخترع لهم بدعة ليخرجهم من هذه البدعة، فقال: يجوز أن يقوم الفقيه مقام الإمام، فيكون مقامه مقام مؤقت يهيئ لحضرة الإمام في قدومه، فسموها ولاية الفقيه. فهذا الرجل الضال ربيب فرنسا الذي كان يعيش فيها وأتى على طائرتها، وفرنسا هي أم الثورات وداعمة الثورات بزعم الثورة الأولى على ما يزعمون به فقادوه حتى أتوا به وهيئوا له الأمر فتولى، فيريد أن يمارس مهام الإمام لكن لا يستطيع، وهم في مدارسهم ومذاهبهم أن لا صلاة ولا أعمال إلا خلف الإمام، فابتدعوا بدع أخرى لدرجة أن الإمام حفروا له حفرة في الأرض فجعلوه يصلي في الحفرة لا يصلي على ظاهر الأرض، لأن ظاهر الأرض للإمام المعصوم، وهذا له ولاية ليست تامة، ولاية قاصرة، والحقيقة أنهم جعلوا له البيعة المطلقة والولاية المطلقة فلا يقطعون أمرا دونه بولاية الفقيه، فأصبح إمامهم يصلي في الحفرة وهم خلفه، ونحن لا علم لنا بهذا لولا أن الصور خرجت والفيديوهات خرجت، نحن في عصر السر أصبح علانية، حتى الذين يظهرون العداوة للرافضة ويظهرون أنهم أعداء العلانية تبين أنهم إخوان السريرة كالإخوان المسلمين، حتى داعش، حتى بن لادن، حتى كلهم تبين أنهم إخوة لأولئك وأصحاب، بدليل أين أسرة بن لادن الآن؟ هي في إيران ومكرمة ومعززة عندهم، لأنهم يلتقون على مصالح مشتركة، حتى الظواهري ومن معه كلهم. فالرافضة لا يرون الإمام إلا الإمام المعصوم، فاخترعوا المعدوم وهو يسمونه عين جيم، عين جيم، يختصرون عجل الله فرجه، فيقولون عج وسيبقون في العج، لأنها خرافة من سنة 260، هو مواليد سنة 255، ولذلك هو آخر إمام عندهم وهو محمد الحسن العسكري، ويعتبر رقم 12، ولذلك سميت الإمامية بالإثنى عشرية، سميت الإمامية الرافضية بالإثنى عشرية لأنهم ختموا الإمام بالإيه؟ بالثاني عشر اللي هو محمد الحسن العسكري، فلم يأتي بعدها أحد من نسله فبقيت على 12 فسموا الإثنى عشرية، هذا سبب تسميتهم بإيه؟ بالإثنى عشرية. وهذا فيه رد على الرافضة على الخوارج، لأن الخوارج يرون أن الإمام لابد أن يكون ما يقع في الكبائر، لأنه لو وقع في الكبائر كفر، حقيقتهم كالرافضة، لأن لا تعجبون اللي اخترع الرافضة واخترع الخوارج هو ابن سبع اليهودي، فأتى لهؤلاء بعقائد واتبعوا فيها، وهؤلاء فعلي بن أبي طالب هؤلاء كفروه وهؤلاء عبدوه، فرأى كفر كل من وقع في الكبيرة أو في المعصية التي يرونها كبيرة، وهذا لا يكون إمام. فحقيقتهم يرون أن الإمام لابد أن يكون إمام لا يقع في الذنوب والمعاصي، وهم تولوا ولهم ولايات في بعض البلدان قديما في التاريخ كما الأزارقة وكما الشراه وكما، وتولوا بعض الأماكن، ورأى بعضهم من بعض ممن تولى أنه تجاوز فيها فكفروه، وهكذا يتسلسلون في مسألة التكفير، فلا تعجبون من تسلسل التكفيرية الآن، فلكل قوم وارث، وهذا إرث قديم، فيرون هذا التسلسلات في التكفير. نرى الإمامة للإمام في الجهاد لأنه سفر لابد إمام، والحج الناس تسافر لابد إمام له، ولله الحمد ونحن في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية أمر إمامة الحج بأمر خادم الحرمين، فالناس لهم إمام، ولا منقلب لمنصرف حجهم إلا إمامه، ونوب الإمام من يخطب بهم في عرفة، وانصراف الناس بأمر الإمام وتنقلهم وأحكام المشاعر منضبطة ولله الحمد، ولم يمر بمثل ما نحن في هذه الحقبة من التاريخ أمن وأمان للحجيج بعد عهد الخلفاء الراشدين، بعد الخلفاء الراشدين حصل في الناس فوضى واضطراب بعد أن انتقلت الإمامة والولاية إلى الشام، فحصل في الناس عدم ضبط لتلك الأمور لما حصل في مكة وحصل في المدينة من الأشياء التي حصلت فيها. لم يستقر شأن الحرمين والحجاج إليه إلا في هذه العصور في عهد آل سعود جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهذا من توفيق الله لهم. وكما سمعنا في خطبة الشيخ رياض البراك بتسميهم تشرفا بخدمة الحرمين، وهو قول وفعل، قول وفعل ليس مجرد دعوة. نرى الإمامة والجهاد والحج خلف الإمام برا كان أو فاجرا، فلا نشترط فيه ما اشترطت فيه لا الخوارج ولا الروافض، فانعقادها له لا يخرجه منها كونه وقع في أمر من الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الولاة قال منهم تحبونهم ويحبونكم، ثم ذكر صفات قالوا منهم تبغضونهم ويبغضون وتلعنونهم ويلعنونكم، قال أفلا ننابذهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، كيف نحن في بلاد يأمرون بالصلاة ويؤدبون من لم يهتم بشأنها ولا بأمرها، ولكن بلينا بقوم بهت، بلينا بقوم بهت، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن لم يعلموا كذبوا، بلينا بقوم بهت، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن لم يعلموا كذبوا. والإمامة باقية في الحج والجهاد رغما عن أنوف هؤلاء، فلا جهاد إلا بإمام. أما ما يفعله هؤلاء الخوارج فهم أرادوا أن يخرج الناس بما يسمونه بالإفساد الذي زعموا أنه جهاد، وهو إفساد، من غير إمامة ومن غير طاعة ومن غير قدرة واستطاعة، فأهلكوا البلاد والعباد، ولكن لهم الله بالموعد والمرصاد. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعل علينا حافظ فجعلهم علينا حافظين. ما يتعلق بالإمام بالملائكة نجعله للدرس القادم إن شاء الله، نكمل في كتاب البلوغ. نعم.